Oh, shit. قارئنا وكبير الشيخ عبد الباسط عبد السلام. Thank you. No. Yeah.

Oh, wow. العالمين. الله الله الله. Thank you. إِنَّ الْمُتَّقِينَ يا حضره النبي يا نور النبي في بدايه الدرس